بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم في برنامجنا عودوا تصحوا. نعود إلى الخيرية، إلى الماضي الطيب وإلى أيام البركة، وليس كما يدعي البعض أيام الجهل. نتحدث معكم اليوم عن مرض في السابق لم يكن منتشر، ولكنه اليوم في انتشار. قلما تجد بيتا ليس فيه مريض من مرضى الربو أو ضيق التنفس أو حساسية الصدر. طبعا ضيق التنفس ليس هو الربو أو ليس هو حساسية الصدر، ولكن هو من أعراض حساسية الصدر. حساسية الصدر أو الربو إذا تعرضنا لها لابد أولا من معرفة المادة المحسسة، يعني المادة التي تسبب هذه الحساسية وضيق الصدر، وقد تصل إلى وقف التنفس. لابد أن نعرف السبب. أحيانا يكون السبب عامل بيئي موجود بالجو من ملوثات أو حبوب اللقاح، يعني أحيانا تكون حبوب اللقاح المنتشرة في موسم معين تسبب حساسية بالصدر والأزمة الربوية. إذا كان حساسية الصدر أو الربو بسبب حبوب اللقاح، فمن الأولى وأول عمل يجب تجنب المريض للمنطقة التي فيها حبوب اللقاح أو المادة سبب الحساسية، وأنصح بأن يستخدم أو يشرب مشروب من الماء وعسل النحل من عسل المنطقة التي يعيش فيها التي فيها حبوب اللقاح، لأن النحل يجمع هذه حبوب اللقاح سبب الحساسية، إذا أخذت في العسل فتكون بمثابة اللقاح، اللقاح اللي هو الطعم يعني المضاد للحساسية. يعني إذا كان بياخد الحساسية عن طريق النفس بتسبب له أزمة في الصدر وأزمة في النفس، إذا أخذها عن طريق عسل النحل نفس حبوب اللقاح بتكون سبب في شفائه من هذا المرض. السبب الأكثر شيوعاً وهو الملوثات الناتجة عن أبخرة المصانع أو مواد الدهان، حتى أنها أحيانا مادة الدهان ليس رشها في الجو فقط، لا، مجرد دخول الإنسان إلى مكان مدهون بمادة الدهان يجد ضيق في الصدر وتأتيه حالة الربو. فلابد من تجنب المادة، معرفة المادة ثم تجنبها. والطب الحديث الآن توصل إلى اختبارات لمعرفة نوع المادة المحسسة عن طريق الدم والجلد، وبيتعامل معها مصليا، فبيكون فيها علاج بفضل الله، علاج طيب. أما المساكين من الناس اللي ما يقدروش ان هم يعملوا هذه الاختبارات وهذه الأدوية، فننصح دائما بتجنب المادة المحسسة سواء ان كانت صناعية او طبيعية زي حبوب اللقاح، والخروج الى الأماكن النقية، وايضا التعامل مع المرض بالحجامة. الحجامة على منطقة الصدر من الخلف مقابل عظمة القص من الخلف، بيوضع كاسين من كاسين الحجامة، حجامة دموية مبزغة، وكأس على الفقرة السابعة العنقية. هذه العملية بفضل الله سبحانه وتعالى بتتكرر مرتين أو ثلاثة، بيكون فيها شفاء من مرض الربو، وخاصة لو كان حديثا. أما لو كان المريض مزمن، يعني واحد يقول أنا ليا بقالي 10-15 سنة بتعالج من الربو أو باخد حاجات للاستنشاق أو ما شابه، ففي عملية أفضل من الحجامة، ولكن لا أنصح بإجراءها إلا بعد استنفاذ مرات الحجامة لعلاج الربو، ألا وهي الفصد. فصد عرق الإسليم، هذا العرق في اليد اليسرى، في اليد اليسرى لما نقبض هذه كده، هذا الوريد المرتفع قليلا فوق هذا أصبع البنصر، هذا العرق يضرب بمشرط، طبعا مع اتجاه العرق ما يكونش الاتجاه الأفقي، يكون اتجاه طولي مع العرق، فبيضرب هذا العرق فبينزف دم أسود بيكون متصل مباشرة بالدورة التنفسية، وبيكون في شفاء نقدر نقول شبه أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيكون في اليد اليسرى. أما إذا كان فصد هذا نفس العرق في اليد اليمنى بيكون علاج لأمراض الكبد. إذن العلاج بالفصد من أفضل علاجات مرض الربو. أيضا في مما يؤخذ من الأعشاب نوع من، نبدأ بالعشب البسيط زي البردقوش. البردقوش بيشرب على مرات، يعني يتخذ كشاي أو مشروب يومي، يشرب البردقوش بيوسع الشعب الهوائية ويحسن الحالة المزاجية وحالة التنفس. أيضا ننصح بالزنجبيل مخففا مع عسل النحل، وزي ما تذكر زي ما قلنا عسل يكون عسل المنطقة، عسل البيئة، يعني مش واحد مثلا عايش في بيئة بتزرع برسيم ويقول لا أنا عايز عسل جبلي، لا يا عم، عسل البرسيم أفضل لك من العسل الجبلي، وأنا أؤكد على ذلك كنحال. من أفضل علاجات الربو أيضا نوع من الأشنة، والأشنة هي شبه يعني طحلب، ولكن الطحالب عادة بتكون في الماء البحري أو النهري، ولكن الأشنات بتبقى طحالب في على الأحجار أو على بعض النباتات. هذا العشب، هذا هذه الأشنة تسمى القريشمان أو باللهجة البدوية القريشمان. القريشمان عادة بيأتي من جبال سيناء الحبيبة، وهذا القريشمان بيؤخذ منه قدر، بيطحن قليلا ويؤخذ منه ملعقة صغيرة في كوب ماء مغلي، يطرق قليلا ثم يحلى بالعسل ويشرب، ولا أنصح باستعماله أكثر من 3 أيام ثم فاصل لمدة أسبوع ونرى مدى تفاعله مع حالة الرب، وإن شاء الله هو يعني أشنة مجربة ومفيدة جدا في حالات الربو. أيضا أنصح باستعمال الخل الطبيعي بعد الحمام، الخل الطبيعي بعد الحمام، ونفضل خل البابونج. خل البابونج بعد الحمام بيدلك منطقة الصدر خصوصا بخل البابونج، وأيضا أنصح بشرب ملعقة كبيرة من خل البابونج يوميا على الريق لمريض الربو. نسأل الله لنا ولكم العافية، وإلى لقاء آخر انتظرونا في عودوا تصحوا على اليوتيوب والفيسبوك. السلام عليكم.